الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي، فقال: أبلغ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي بسند حسن. فهذا الحديث رسالة من النبي إبراهيم خليل الرحمن لكل مسلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمبلغ لها هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يقرأ على كل فرد من أفراد المسلمين السلام، فعلى نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. ويخبرهم بأن الجنة طيبة التربة، لأن ترابها المسك والزعفران، عذبة الماء، وأنها قيعان، أرض مستوية قابلة قبولا حسنا للزراعة والإنبات فيها، وأن بذرها هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فدل هذا الحديث على أن المسلم كلما أكثر الذكر والتسبيح والتحميد كثر غرسه وشجره في الجنة. فهي وصية من خليل الرحمن لهذه الأمة بالإكثار من ذكر الله وتحميده وتسبيحه وتهليله والثناء عليه. كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فيحب أن يتمسك ويكثر من شيء ينفعه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يعني أكثر من الذكر، لأن فضله عظيم، وهو أفضل الكلام وأفضل الدعاء وذلك أن الدعاء نوعان، دعاء عبادة وهو الذكر، ودعاء مسألة وهو الطلب من الله جل وعلا وسؤاله ما أحبه العبد من خيري الدنيا والآخرة. ودعاء العبادة الذي هو الذكر أفضل من دعاء المسألة، فالاشتغال بدعاء العبادة والإكثار من ذلك أفضل من دعاء المسألة، والمسلم يدعو بهذا وهذا، ولا بد من الاثنين، لكن يكثر من دعاء العبادة الذي هو الذكر. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال جل وعلا في صفات الموعودين بالثواب الجزيل من الله جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والذاكرين الله من الرجال، والذاكرات الله من النساء كثيرا. أعد الله، هيأ الله لهم وأعد لهم مغفرة وأجرا عظيما، يعني مغفرة لذنوبهم وثوابا جزيلا لحسناتهم. وفي الحديث أن الله جل وعلا يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فحري بالمسلم أن يكثر من ذكر الله جل وعلا، ويكرر هذا، ويواظب على هذا صباحا ومساء، ليلا ونهارا، وعلى جميع أحواله. لأن ذكر الله يحميه، يحمي العبد من وساوس الشيطان، ومن نزغات الشيطان، ومن تسلط الشيطان على العبد، فهو حصن حصين يتحصن به المؤمن من الشيطان اللعين، كما قال الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. كلما أكثر المؤمن من ذكر الله جل وعلا سلمه الله وعافاه من الشيطان. والمؤمن يكون دائما ذاكرا لله جل وعلا، إن دخل المسجد ذكر الله، وإن خرج من المسجد ذكر الله، وإن دخل البيت ذكر الله، وإن أراد الخروج ذكر الله، وإن أراد الأكل ذكر الله، وإذا أراد الشرب ذكر الله، وإذا لبس ذكر الله، وإذا خلع ذكر الله، وإذا دخل مكان قضاء الحاجة ذكر الله، وإذا خرج منه ذكر الله، وهكذا في جميع أحواله. إن ركب ذكر الله، وإن نزل ذكر الله. فليكن المرء متعلقا بالله جل وعلا. والآيات والأحاديث في الأمر والحث على ذكر الله جل وعلا كثيرة معلومة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: ما حكم من يقول إن الله في كل مكان؟ هذا كفر وضلال، وهذا يقوله الحلولية الذين لا ينزهون الله جل وعلا عن مكان من الأمكنة. تعالى الله، والله جل وعلا يقول في محكم كتابه: الرحمن على العرش استوى، في سبعة مواضع من كتاب الله جل وعلا، لا في موضع ولا موضعين ولا خمسة، بل في سبعة مواضع في سور متعددة. الرحمن على العرش استوى، والعرش هو سقف المخلوقات، والله جل وعلا مستو على عرشه بائن من خلقه، وهو في غير حاجة إلى العرش ولا إلى أي مخلوق، والمخلوقات كلها مفتقرة إلى الله جل وعلا. وحينما جاء رجل بجارية يريد أن يعتقها ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مدى إجزائها، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: أعتقها فإنها مؤمنة. والحلولية الذين يقولون إن الله في كل مكان تعالى وتقدس لا ينزهون الله عن مكان من الأمكنة، حتى الأماكن القذرة تعالى ربنا وتقدس. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله جل وعلا فطر البهائم على معرفة أن الله جل وعلا فوق، ويقول: شوهد أن الدابة إذا حزبها الطلق واشتد عليها الطلق عند الوضع رفعت رأسها إلى السماء تستغيث بالله جل وعلا. وبعض شرار الخلق أجهل بالله جل وعلا من البهائم العجماء التي لا تتكلم. والأحاديث الدالة على أن الله جل وعلا مستو على عرشه له العلو المطلق كثيرة، له علو القدر جل وعلا، وله علو القهر، وله علو الذات. فالعلو ثلاثة أنواع: علو القدر أي أن الله له العلو في الصدور، وله علو القهر فهو جل وعلا المتصرف في خلقه، وله علو الذات في أنه جل وعلا مستو على عرشه بائن من خلقه. يقول: ما حكم من يصلي ويصوم ويفعل الخيرات ولكنه يدخن، وما صحة عبادته؟ عبادته صحيحة، والدخان خبيث محرم، والمرء إذا وقع في الحرام ما تفسد عبادته إلا إذا وقع في الشرك. الشرك والكفر هو الذي يبطل العبادة، كما قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك محبط للعمل. وأما كبائر الذنوب كما هو مذهب أهل السنة والجماعة أنها لا تخرج المسلم من الإسلام، فهو مسلم لكنه فاسق إذا وقع في الكبيرة وأصر عليها، فإن تاب تاب الله عليه. والناس في هذا الباب طرفان ووسط، طرفان ضالان ووسط على الحق. فطائفة قالت: إذا وقع المسلم في كبيرة من كبائر الذنوب كفر وخرج من الإسلام ومآله إلى النار في الدار الآخرة خالد مخلد فيها. وفرقة منهم قالوا: هو في الدنيا بمنزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة قالوا خالد مخلد في النار. وهذه طائفة ضالة، والله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الطائفة الأخرى قالت: لا يضر مع الإسلام ذنب، وهذا خطأ، لأنهم يقولون إيمان محمد صلى الله عليه وسلم وإيمان جبريل عليه الصلاة والسلام وإيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وإيمان أفسق المسلمين سواء، الإيمان واحد حتى وإن كان فاسق وإن كان يتعاطى المحرمات، فإيمانه كامل. وهذا خطأ وجهل وضلال. وأهل السنة والجماعة يقولون: الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قول شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا من الإيمان. وعمل الصلاة والصيام والزكاة والحج، واعتقاد بالقلب تصديق الكامل، يزيد بالطاعة يعني كلما أكثر المسلم من الطاعات زاد إيمانه، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وينقص في المعصية، كلما وقع المسلم في المعصية نقص إيمانه، لكن ما ينتهي إيمانه أو يعتبر كافر بوقوعه بالمعصية، لا، هو عاصي فاسق لكن إيمانه ضعيف ولا موجود، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم، لكن مثلا يشرب الخمر، هذا مسلم ما يقال كافر لكنه على خطر عظيم. فكذلك الواقع في المعصية عند أهل السنة والجماعة أنه على خطر، ويجب عليه المبادرة بالتوبة والندم على ما حصل منه، لكن لو استمر على ما هو عليه هل يحبط عمله؟ لا. يصلي ويصوم لكنه وقع في معصية من المعاصي من الكبائر، الزنا أو شرب الخمر أو السرقة، كفر بالله؟ لا، لا يعتبر كافر، وإنما هو مسلم فاسق. أو يقال عنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فلا يقال هو كافر ولا يقال هو كامل الإيمان كما تقوله الفرقة الثانية، وإنما يقال مسلم مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فالتكفير بالذنب مذهب منحرف، وكون الذنب لا يضر مذهب منحرف، والصواب أن الذنوب تضر العبد ولا تخرجه من الإسلام إلا الشرك والكفر بالله هو الذي يخرجه من الإسلام، لأن الله جل وعلا يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، الشرك يحبط العمل. ما دون الشرك يقول الله جل وعلا فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك لا يغفر، صاحبه خالد مخلد في النار. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك، ما هو الذي دون الشرك؟ الكبائر، السرقة، الزنا، شرب الخمر، عقوق الوالدين، قطيعة الرحم، وهكذا. فلا يقال إن شارب الدخان أو شارب الخمر يرد عمله ولا تقبل عبادته، لا. يقول أخذت المصحف من الحرم لأجل القراءة فيه ثم ذهبت به إلى المنزل، فهل هذا حلال أم حرام؟ يقول إنه قرأ في مصحف الحرم ثم أخذه معه إلى بيته إلى سكنه، وأقول هذا لا يجوز، لأن هذه المصاحف في الحرم جعلت وقفا على من في الحرم يقرأ بها، فلا يجوز إخراجها. كذلك المصاحف الموقوفة في المساجد الأخرى لا يجوز إخراجها، لأنها وضعت في هذا المكان للقراءة. وتصور لو أن كل واحد منا إذا أراد الخروج أخذ معه مصحف، هل يبقى في الحرم أو في أي مسجد من المساجد مصحفا للقراءة؟ ما يبقى شيء.

فهو إذا لم يصل إلى الأعلى فسعيه صحيح إن شاء الله، إلا أن الأفضل الاحتياط والوصول إلى الأعلى، لأنه كان في السابق جبلان مرتفعان، وكان السعي في السابق لا يوصل فيه إلى ما نصل إليه الآن لصعوبة الوصول، فلذا لا يلزم لزوما مؤكدا الوصول إلى الأعلى، وإنما يستحب ذلك. يقول إنه رمى في اليوم الأول وفي اليوم الثاني مرض، ورمى في اليوم الثالث عشر عن اليومين السابقين، لا ليس عليه بأس إن شاء الله ما دام أنه أخر الرمي لحالة مرض. يقول: الحمد لله أدينا فريضة الحج وكل شيء على ما يرام ونسأل الله القبول، ولكن لم ننزل بئر زمزم في الحج، فما رأيكم؟ نسأل الله جل وعلا القبول للجميع إن شاء الله. ونزول النزول إلى زمزم ليس بلازم ولا مستحب، وإنما المستحب الشرب من ماء زمزم إذا تيسر ذلك، وليس بلازم، حتى الشرب لا يلزم، وإنما يستحب أن يشرب منه المسلم ويتضلع، يعني يكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب منه عليه الصلاة والسلام، ومدح ماء زمزم، قال إنه ماء مبارك، وقال إنه طعام طعم وشفاء سقم، وهو ماء مبارك، وماء زمزم لما شرب له، فيستحب أن يشرب منه المؤمن المسلم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم لا لزوما. وأما النزول إلى البئر وما حولها فلا دخل له في المناسك ولا يستحب، وليس من المستحب، وإنما المستحب هو الشرب في أي مكان، شربت في الحرم، شربت في المنزل، شربت في الطريق، لا بأس. يقول: كم شوط في طواف الوداع؟ أشواط الطواف سبعة، كل طواف بالبيت شرفه الله سبعة أشواط، سواء كان الطواف ركنا من أركان الحج كطواف الإفاضة، أو ركنا من أركان العمرة كطواف العمرة، أو واجبا من واجبات الحج كطواف الوداع، أو طواف نسك مسنون كطواف القدوم، أو طواف تطوع مطلق. تطوع كل الطواف سبعة أشواط، يبدأ المرء بالحجر الأسود بمحاذاة الحجر الأسود، وينتهي بمحاذاة الحجر الأسود سبعة أشواط كل طواف. فإن طاف المرء طواف الوداع أو طواف الإفاضة أو طواف التطوع أو طواف النسك ثم أقيمت الصلاة، فإنه يدخل في الصلاة ويكمل طوافه فيما بعدما تنتهي الصلاة. والأولى له أن لا يحتسب الشوط الذي قطعه قبل أن يتمه. إذا طاف ثلاثة مثلا وانتهى بالحجر الأسود فيحتسبها الثلاثة ويأتي بالباقي بعد الصلاة. إذا طاف ثلاثة ونصف أو أربعة ونصف وأقيمت الصلاة ورأى أنه لا يتمكن من إتمام الأخير الثالث أو الرابع أو الخامس فدخل في الصلاة فلا يحتسب هذا الجزء من الشوط، بل يكون احتسابه للأشواط الكاملة ويبدأ من الحجر الأسود، أي بمحاذاة الحجر الأسود خروجا من الخلاف. يقول: جئت حاجا متمتعا عن أحد أقاربي المتوفى، وأنا أريد الآن عمرة، فهل يجوز لي؟ المرء إذا حج عن الغير فهو بحسب نيته، إذا كان محتسبا من أجل أن يستعين بهذا المبلغ الذي يأخذه للحج عن الغير من أجل أن يشارك المسلمين في المشاهد والمناسك ويدعو الله ويسأل الله، أو من أجل أن يبرئ ذمة أخيه المسلم الذي عليه الحج أو أخيه العاجز عن الحج مثلا، فهو بحسب نيته وله ثواب نيته يؤجر على هذا. وإن كان قصد المال فقط فله المال ولا ثواب له والعياذ بالله. ثم من حيث الخروج من مكة للإتيان بعمرة، الأولى للمرء الحاج أو المعتمر أن لا يخرج للإتيان بعمرة، وإنما يكثر من الطواف بالبيت كلما تيسر له. فإن خرج لغير غرض العمرة، كأن خرج للمدينة لزيارة المسجد النبوي، أو خرج لجدة لغرض من الأغراض تجارة أو زيارة قريب أو صديق أو لتأكيد حجز أو نحو ذلك، أو لاتخاذ إجراءات تلزم في السفر أو نحو ذلك، ثم أراد العودة إلى مكة، فيحسن أن يعود إليها بعمرة. إذا عاد بعمرة فحسن، عن نفسه أو عن من شاء. فنقول: من كان بمكة لا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة، ومن كان خارج مكة وأراد الدخول إليها فيحسن أن يدخلها بعمرة عن نفسه أو عن من شاء. والمرء إذا أراد أن يعتمر عن الغير، الميت يعتمر عنه مطلقا، والحي لا يعتمر عنه إلا إن كان عاجز غير قادر على الوصول بمكة وأخبره قبل الدخول في النسك. يقول: رجل لم يرمي في اليوم الثاني ولم يبت بمنى بسبب مرض فعاد إلى مكة، ماذا عليه؟ إذا كان لم يرمي وترك الرمي وما قضاه في بقية أيام التشريق، لأنه إذا ترك الرمي في اليوم الأول ثم قضاه في اليوم الثاني، أو تركه في اليوم الثاني وقضاه في اليوم الثالث، أو تركه في اليوم الثاني من أيام التشريق الثالث مع العيد ثم قضاه في اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، فلا بأس عليه، لأن أيام التشريق يجوز أن يقضى فيها ما فات من الرمي. إذا كان لم يقضي فعليه هدي لتركه الرمي. والمبيت بمنى ليلة 11 وليلة 12 لمن تعجل، وليلة 13 لمن لم يتعجل، واجب من واجبات الحج إن أداه فالحمد لله، وإن لم يستطعه وجب عليه هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم يستطع الهدي صام 10 أيام. يقول: رجل لم يستطع الرمي فرمي عنه وليس ثم رمي في الليل، ماذا عليه؟ إذا لم يستطع الرمي فرمي عنه بالليل فلا بأس، فالرمي صحيح إن شاء الله ما دام لم يستطع الرمي ووكل أحد إخوانه المسلمين يرمي عنه، فالرمي صحيح ولا شيء عليه. يقول: كيف صلاة التسبيح وأي الأحاديث صحيحة بينته لنا؟ بينه لنا جزاكم الله خيرا. صلاة التسابيح ليست أحاديثها قوية يعتمد عليها، ولنا والحمد لله من النوافل الثابتة في الأحاديث الصحيحة ما فيه غنية وكفاية، فعندنا صلاة الوتر، يصلي المرء من الليل ما شاء، فإذا أراد أن ينتهي أوتر بركعة. الرواتب التي قبل الفرائض وبعد الفرائض وصلاة الضحى وتحية المسجد وسنة الوضوء وسنة الطواف وغير ذلك من النوافل فيها كفاية والحمد لله، مع صلاة التراويح وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وسائر النوافل الثابتة في الأحاديث الصحيحة فيها غنية وكفاية. وديننا والحمد لله وعبادتنا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث صحيحة لا بأس بها ولا مطعن فيها. وأما صلاة التسابيح فهي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث يعتمد عليها، ولهذا يرى كثير من العلماء رحمهم الله أنه لا ينبغي فعلها. يقول: ما حكم من اجتمع مع زوجته في منى أيام التشريق؟ إذا اجتمع مع زوجته أو جامعها أو استمتع بها في أيام التشريق بعد التحلل الأول والثاني فلا بأس عليه، لأن التحلل الأول يبيح كل شيء إلا الزوجة، والتحلل الثاني يبيح كل شيء حتى الزوجة، فممكن أن يتحلل التحلل الكامل صبيحة يوم العيد فتحل له زوجته، متى؟ إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر الرجل وقصرت المرأة وطاف بالبيت وسعى إن كان عليه سعي حلت له زوجته، ولو لم يذبح إن كان عليه ذبح وهدي، لأن الذبح لا دخل له في التحليل والتحلل. فإذا فعل هذه الأشياء حلت له زوجته، إذا بقي عليه واحد من هذه حل له كل شيء إلا الزوجة، كأن يكون بقي عليه الرمي طاف وسعى وحلق أو قصر حل له كل شيء إلا الزوجة، فإذا رمى حلت له، أو رمى وحلق أو قصر حل له كل شيء إلا الزوجة، وتحل الزوجة إذا طاف وسعى. وهكذا إذا فعل 2 من 3 الرمي والحلق والطواف، فعل 2 من هذه حل له كل شيء إلا الزوجة، إذا فعل الثالث من هذه مع السعي إن كان عليه سعي حل له كل شيء حتى الزوجة. يقول: ما حكم حجاج كبار لم ينقلوا إلى عرفة ولم يقفوا بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة، من أدرك عرفة ولو لحظة قبل طلوع الفجر من يوم العيد أدرك عرفة، فإن لم يقف بعرفة وطلع عليه الفجر من يوم العيد وهو لم يقف بعرفة فقد فاته الحج، ما حج. فإن كان محرما فعليه أن يتحلل بعمرة، لأن العمرة تصح في كل وقت. مثلا ما وصل إلى مكة إلا يوم العيد وفاته الوقوف بعرفة، نقول هذا يتحلل بعمرة، يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر وقد حل من نسكه. يقول: هل يشترط صيام الثلاث أيام البيض في 13 و14 و15 أم أنه يجوز صيامها في أي 3 أيام من الشهر؟ وهل يشترط التتابع في صيامها أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصى أبا هريرة وأبا ذر رضي الله عنهما بصيام 3 أيام من كل شهر، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لفرد من أفراد الصحابة وصية للأمة إذا لم تكن له خصوصية في هذا، ولا يلزم فيها التتابع، ولا يلزم أن تكون البيض أيام البيض، إلا أنه يستحب أن تكون أيام البيض استحبابا لا وجوبا، فلو صام يوما في 10 الأول ويوما في 10 الأوسط ويوما في 10 الأخيرة يعتبر صام 3 أيام من كل شهر، صام 3 أيام في 5 الأول من الشهر صح، صامها في 5 الأخيرة من الشهر صح، صامها في 20 صح، متتابعة أو متفرقة، إلا أن الأفضل مع تيسر ذلك أن يصوم 13 و14 و15 فهي أيام البيض إذا تيسر، ولا حرج عليه في عدم تتابعها. يقول: هل تقطع المرأة صلاة الرجل إذا مرت بين يديه في المسجد الحرام؟ الصحيح إن شاء الله أنها لا تقطع الصلاة لا في المسجد الحرام ولا في غيره، لكن في المسجد الحرام رخص كثير من العلماء بالمرور بين يدي المصلي، وأما في غيره سائر البقاع فلا يجوز المرور بين يدي المصلي، لا تمر المرأة ولا الرجل، لكن لو مرت المرأة فلا تقطع الصلاة إن شاء الله. ويقول: جدي متوفى ولم يحج ولم يعتمر، هل يجوز لي أن أعتمر عنه علما بأني قد حججت بالتمتع؟ نعم يا أخي، هذا من برك بأبيك وجدك أن تحج عنهما أو عن الواحد منهما الذي لم يحج، فهو عمل صالح تتقرب به إلى الله جل وعلا عن أبيك أو عن جدك، وبرك بجدك بر منك بأبيك، يقول: ما رأيكم في الدعاء للميت وبعد الدعاء يقرأ الفاتحة إلى نية الميت؟ إذا كان الدعاء في الصلاة فنعم تقرأ الفاتحة أولا بعد أول تكبيرة، ثم بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد التكبيرة الثالثة الدعاء لعموم المسلمين وللميت أو الأموات الحاضرين، ثم بعد التكبيرة الرابعة السلام. وأما خارج الصلاة فلم يرد قراءة الفاتحة، وإنما هذه الكلمة بدعة يقولها بعض الناس إذا دعوا للميت مثلا قال الفاتحة، هذا ليس بصحيح ولا يجوز، لأن هذا بدعة، كأنه يقول اقرأوا الفاتحة على روح الميت، ما ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعبادات توقيفية، نتوقف على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نأتي بأشياء من عند أنفسنا نستحسنها. ورد الدعاء عن الميت، الدعاء للميت والدعاء للأحياء والدعاء للحاضر والدعاء للغائب، هذا حسن، لكن أن نقرأ الفاتحة كما يقولون على روح الميت الفلاني هذا بدعة، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما رأيكم في من يدعو وعندما ينتهي من الدعاء يقول مثلا اللهم اغفر لي اللهم ارحمني إلى آخره، ثم يقول بعد الدعاء وبحرمة الفاتحة إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أما الدعاء فمستحب، يستحب للمسلم أن يدعو الله جل وعلا دائما وأبدا، يقول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ويستحب للمسلم أن يدعو الله دائما وأبدا ويقول اللهم اغفر لي وارحمني، ويدعو لوالديه ويدعو لذريته ويدعو لإخوانه المسلمين الأحياء منهم والأموات، لكن لا يسأل الله جل وعلا بحرمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لم يرد، ما فعله الصحابة رضي الله عنهم ولا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبدأ دعاءنا بالحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونختم دعاءنا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. فنكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، ولا نسأل الله جل وعلا بجاه محمد صلى الله عليه وسلم ولا بحرمته، لأن هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول: الفاتحة إلى روح نبينا محمد. يعني كذلك ما يجوز أن نقول الفاتحة على روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمرنا بالصلاة والسلام عليه، ولم نؤمر بأن نتصدق عنه ولا أن نزكي عنه ولا أن نضحي له، وإنما أمرنا بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وهو ليس في حاجة إلى أن يتصدق وتهدى الثواب له صلى الله عليه وسلم، أو يعمل المرء العمل ويهدي ثوابه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ما من مسلم يعمل عملا صالحا إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل ثوابه، من غير أن ينقص من أجل العامل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دلنا على كل خير، فأي خير وأي بر وأي صلة وأي عبادة عملناها هو الذي دلنا عليها، فله مثل أجور أمته من غير أن ينقص من أجورهم شيء صلوات الله وسلامه عليه. ولم نؤمر بأن نقرأ شيئا من القرآن ونهدي ثوابه للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا قرأت القرآن محتسبا تطلب ثواب ذلك عند الله جل وعلا، فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجرك ولك أجر. والعبادات كما قدمت وكررت بأنها توقيفية، ما يسوغ لنا أن نتعبد بشيء من تلقاء أنفسنا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. العبادات ليست مبنية على الاستحسان ولا على الرأي ولا على المشورة ولا على التشاور بيننا نفعل كذا أو نفعل كذا، لا، مبنية على التوقيف. ما ورد عن الله جل وعلا في كتابه العزيز أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة عملناه، وما لم يرد لا، لا نأتي بأشياء من عندنا استحسانا. كما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكن الدين عبادة وتوقيف على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.